بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس الثاني بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. نعم، هذا الباب الشريف في خلق من أخلاق الإسلام وفي دعاية من دعايات التوحيد والإيمان، وهو ما يستحب أن يودع الإنسان به أخاه أو بنيه أو قريبه أو حبيبه، سواء لسفر أو الوداع للسفر الحقيقي للدار الآخرة، وطلب الدعاء منه ووصيته بالدعاء. ولنا في ذلك أسوة بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. فهذه وصية إبراهيم وأنبيائه من وأبنائه من الأنبياء والرسل لأممهم وأبنائهم وذويهم، وهي الوصاية بتوحيد الله عز وجل. ووصية إبراهيم وبنيه إسحاق وإسماعيل وبني إسحاق، فيعقوب ابن إسحاق، وصيتهم جميعا أن اتقوا الله، هي عبودية الله، وهي التي قال الله جل وعلا فيها: وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه الكلمة الباقية في عقبه هي كلمة التوحيد، وهي الوصايا من أنبياء الله لأممهم، وهي أعظم الوصايات، أعظم ما توصي به حبيبك في سفره، في مفارقته، في احتضارك في سفرك للآخرة أو في سفره هو، الوصاية بتوحيد الله. ولهذا استحب للميت أن يلقن لا إله إلا الله برفق وبليل، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الوصاية هي مقتضى الأخوة الإيمانية ومقتضى التوحيد في النصح وعدم الغش، في الدلالة على الخير وعدم الدلالة على الشر. والمؤمنون يتواصى بعضهم مع بعض، هذا شعارهم، ومن التواصي ائتمارهم بالمعروف وتناهيهم عن المنكر، وحث بعضهم بعضا على الخير، ودلالة بعضهم بعضا عليه، وتحذيرهم من الشر ومن ضد الخير. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا من التواصي بالحق، وتواصوا بالصبر. وهذا ما وصى به يعقوب بنيه لما حضره الموت، وصاهم بما وصى به آباؤه من قبل بتوحيد الله وقيامهم بدين الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فيه الهدى. أحسن الله إليك. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. هذا حديث زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه، وقد مضى لنا هذا الحديث في باب إكرام قرابات وذو أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الحديث في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حجته حجة الوداع، وكان في يوم 18 من ذي الحجة، عرس صلى الله عليه وسلم بمكان قريب من وادي قديد، وكان على غدير ماء يقال له غدير خم. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام قام في الناس خطيبا، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني أوشك أن أجيب رسول ربي، يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني انقضائه من الدنيا وسفرته إلى ربه، فأوصيكم بالثقلين. هذه من الوصاية وصى بها الناس لأنه مغادرهم. أما أول الثقلين في كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وعمل به واهتدى به وفق، ومن تركه ضل وغوى. والأصل الثاني والثقل الثاني: أوصيكم الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. أوصاهم في أهل بيته أن يعزروا وأن يكرموا وأن لا يؤذوا وأن ينزلوا منازلهم اللائقة بهم. ومضى معنا من هم أهل البيت. أولهم زوجاته عليه الصلاة والسلام، وقد نكح 11 امرأة على الصحيح ومات عن 9. ثانيا ولده من الذكور والإناث، وماتوا كلهم في حياته إلا فاطمة بعد موته، وولده 8 عليه الصلاة والسلام، وقيل 9: القاسم وهو أكبرهم، وعبد الله، والطيب والطاهر، وقيل إن الطيب والطاهر ألقاب لعبد الله، وإبراهيم وأمه ماريا، وبناته 4: أكبرهن زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم الصغيرة أم كلثوم رضي الله عنهم. ثالثا من آل بيته أعمامه وبنيهم المؤمنون، بني أعمامه المؤمنون. وقلنا إن أعمامه لأن من أعمامه حمزة، ومنهم العباس، هؤلاء المثبت في إيمانهم، واختلفوا في غيرهم، مع القطع أن أبا لهب وأبا طالب كانوا من الكفار. وآل بيته من بني عمومته عند الفقهاء هم كل هاشمي مؤمن، لأن من بني هاشم بعد ذلك هم آل بيته. رابعا مواليه، من أعتقهم في حياته ومن عليهم في حياته هم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم الله في أهل بيتي. وهنا ينسب الروافض وغيرهم أحاديث مكذوبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في هذا الموضع، موضع الغدير، غدير خم، أوصى بأن يكون الإمام بعده عليا، بأن يكون الإمام بعده عليا، وهذا باطل، لم يتطرق لذكره بهذه الوصاية. بل علي رضي الله عنه لم يدعها، ولو كان موصى إليه من ربه ومن رسول الله لما تركها رضي الله عنه، وهو من هو في شجاعته وفي دينه وفي مروءته وفي قوته. لكن القوم نشأ دينهم على الكذب والافتراء والخرافات والأباطيل، حتى استمالوا عواطف السذج من الناس إلى دينهم المحرف الباطل، حتى اتخذوا هذا اليوم يوم عيد. والعجيب أن هذا أطبقت عليه طوائف الروافض غلاتهم وعامتهم ومقتصدتهم. نعم، صلى الله إليك. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فظن كذا رفيقا ولا رقيقا؟ فيه رواية مكتوب في آخر الحديث أنها رقيقا. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا لأهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. نعم، هذا حديث. وفي رواية، وزاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث مالك بن الحويرث أبي سليمان رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة، في رواية ونحن شببة، أي في أعمارنا، والقادمون هم 2 الذين مكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام 24 ليلة، 23 ليلة. قال: فلما رأى اشتياقنا إلى أهلينا أحس بذلك، وهو مدلهم الشعور عليه الصلاة والسلام، وكان رحيما رقيقا، رحيما بالمؤمنين كما وصفه ربي، رقيقا بالقاف من الرقة ضد الشدة، أو رفيقا من الرفق ضد العسر، جاءت فيها الروايتان. فسألنا عن أهلينا، رأى وأحس باشتياقهم إلى أهليهم فسألنا عنهم: من وراءكم؟ فأخبرناه عنهم عن أحوالهم، فقلبنا، يعني أمرنا أن نرجع إلى أهلينا وأن نأمرهم وننهاهم. قال: وأقيموا فيهم، هذه وصاية عليه الصلاة والسلام، ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، لأنهم تعلموا من العلم ما يكفيهم وقتئذ، وعلموهم وأمروهم، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، وصلاة كذا في وقت كذا، في رواية البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أوصاهم بالرجوع إلى أهليهم، ثانيا أوصاهم بتعليمهم والإقامة فيهم، ثالثا أوصاهم بالصلاة، ثم قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فأمرهم بهذه الشعيرة، شعيرة الأذان. وليؤمكم أكبركما، وإنما قال ليؤمكم أكبركما دل على أنهما 2 أخوان، وأكبركما إشارة للحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فإيش؟ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، فأقدمهم هجرة، فيقدم الأكبر لأنه مظنة العقل والفهم، إلا أن يفوقه الأصغر في القراءة وفي علمه بفقه صلاته. هذه وصيته عليه الصلاة والسلام لمالك وأخيه لما قلبهم، أي أرجعهم إلى أهليهم، وهي وصايا في أمر دينهم وفي مراعاة خواصهم في حاجتهم واشتياقهم إلى أهليهم. اللهم صلي وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن، وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك. كذا يا أخي ولا يا أخي؟ يا أخي أحسن الله. أي نعم. وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. اللهم صل وسلم. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك، يا أخي في دعائك. نعم، هذا الحديث حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، وهذا من أدب عمر ومن إجلالهم وتعزيرهم وتوقيرهم رسول الله. لو ضرب الجادة وراح ما عليه ملامة، لكنه لما كان مهاجرا وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه في ذهابه، فقال له عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة التي تمنى عمر أن له بها الدنيا كلها. قال لا تنسنا يا أخي في دعائك، في رواية أشركنا يا أخي في دعائك. فهذه وصية النبي لعمر، الدعوة. هل الرسول بحاجة إلى دعوة عمر؟ ها؟ هو بحاجة؟ لا لا، ليس نبينا بحاجة إلى أن يدعو له عمر، بل عمر هو الذي يحتاج إلى دعاء النبي، وغير عمر هم بحاجة إلى دعاء النبي. وإنما قال له ذلك لمنفعة عمر لا لمنفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الوصاية بأن يدعو المسلم لإخوانه ويستكثر من دعائه للمؤمنين، فيعظم عند ذلك أجره هو عند الله، ويؤمن ثاني على دعائه ملك، فينتفع من؟ فينتفع الداعي وينتفع المدعو له. وهذه في الوصية بالدعاية، أي بالدعوة لمن يغادر، يوصي المقيم المسافر ويوصي المسافر المقيم كما يأتي. وذلك أن المؤمن إذا دعا لأخيه أمن على دعائه ملك، وعظم أجره باستحضاره أخوة الإسلام وولاية المؤمنين بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثالثا، كان له عن كل مسلم يدعو له حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، وهذا من مقتضى الإيمان والتواد والتراحم والتعاطف بين المؤمنين. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث سالم ابن عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه رضي الله عنهما أنه إذا أراد أحد أن يسافر من أصحابه، أي من طلابه وأخذ العلم منه ومن غيرهم، قال أدن مني أودعك، فإذا دنا منه قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. من المستودع؟ ابن عمر. والمستودع هو الله، والمستودع له هذا المسافر، وأن يجعل الله هو المستودع لدين أخيه وأمانته فلا تنخرم، وخواتيم عمله فلا ينثلم ويرتد، هذه والله أعظم ما يوصى به. قال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من أراد منا سفرا، استودع الله دينك ليحفظ الله لك هذا الدين لأنه وديعة عند الله، وهذا دعاء. وأمانتك، والأمانة من الدين، وأنزل الله الأمانة فجعلها في جذر قلوب الرجال. وخواتيم عملك، العبرة في العمل بخواتيمه والعمر بأواخره، فجعل الله عز وجل مودعا لها ليحفظها للمؤمن، وهذا دعاء من الحي لمن من الحي المقيم لمن أراد السفر. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. هذا حديث عبد الله بن يزيد الخطمي في هدي رضي الله عنه في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في توديع ركاب الجيوش والألوية التي يعقدها ويسيرها. فهذا الدعاء صالح للواحد وصالح للجماعة: استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فهذا دعاء عظيم شامل على هذه الفضائل التي فيها مصلحة من يدعو لهم. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الله أكبر. هذا حديث أنس الذي ختم به المصنف هذا الباب، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى يودع رسول الله فقال: يا رسول الله، زودني. تبون يبي دراهم وشرها؟ لا والله، أعظم من ذلك. ما تسوى الدنيا في عيونهم ما بلغت مبلغها في قلوبنا للأسف الشديد. قال: زودني. قال: زودك الله التقوى، لأن الله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا الرجل من الصحابة فقيه، قال: زدني يا رسول الله. قال: وغفر لك ذنبك. دعا له الرسول بالمغفرة. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. دعاء جامع في ثلاث كلمات جمعت الخير في الدنيا والآخرة. هذا مما ترجم له المصنف الوصاية في الدعاء لمن يغادر. إذن دارت الوصاية على أن يدعو المسافر لأخيه ويدعو المقيم للمسافر، والدعاء في حفظ دينه، لأن السفر مظنة اضطراب وظنة فتن واختلاف ومظنة انقطاع، ويكون فيه الإنسان منكسرا ذليلا. فإذا أحاطه الله جل وعلا بهذه الدعوات ظفر. ولو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اللهم زودنا التقوى. آمين. واغفر لنا ذنوبنا. آمين. واكتب لنا الخير حيثما كنا. آمين. واختم لنا بخاتمة السعادة والصلاح. آمين. وخاتمة الإيمان. آمين. وارزقنا جنتك بغير حساب ولا عذاب. آمين. وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلِّ وسلِّم على أنبيائك ورسلك وعلى آلهم وأصحابهم، وسلِّم اللهم تسليم. والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. نعم. سم أي يوشو يعني وش السؤال؟ السؤال أي نعم نعم. التهجد أفضله أن يكون بعد النوم، لأن الله عز وجل يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ناشئة الليل أن ينشئ الصلاة بعد نومه. ومنه قوله في ألف لام ميم تنزيل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما المضاجع؟ فرشهم ومراقدهم، يدعون ربهم رغبة ورهبة، يدعونه خوفا وطمعا سبحانه وتعالى. نعم. نعم. سم ها؟ هل تصح إمامة غير البالغ؟ نعم تصح إمامة المميز إذا كان أهلا للإمامة. من المميز؟ الطفل الذي ميز ولم يبلغ بعد. وثبت أن محمد بن مسلمة الأنصاري أما قومه وهو ابن 8 سنين، فالمميز يصح أن يؤم، والتمييز يبدأ من السنة 7 إلى البلوغ. ما قبل التمييز لا يتصح إمامته في أصح الأقوال، في أصح الأقوال، بس بشرط أن يكون هذا المميز أو هذا الصغير أهلا للإمامة بما معه من القرآن. ومحمد بن جرير الطبري الإمام المفسر المؤرخ المحدث الشهير، أما الناس وهو ابن 7 وقيل ابن 8 سنين حيث كان متأهلا. وبعض الشيبان تطير بخشمه، سيفي يصلي ابنه البزر، وإذا تقدم عطاه على علباته ورجعه، الجهل ما له حد. ها؟ فإذا كان أهلا للإمامة يؤم، ولو كان اللي وراه أبناء 90 و80. أنت قبضته حيث أنه صار خيرا منك في القراءة والصلاة، ما ضيعته في شبابك وفي عمرك لا تغبطه غيرك إذا أدركه في صغره. نعم أنت مع التلفون ولا معنا؟ أنت مع التلفون ولا معنا؟ أي سلمنا عليها. وش تقول؟ وين يصلون عليها فيه؟ وين يصلون عليها فيه؟ وين؟ في المغسلة ولا في الغرف؟ أي. نعم يسأل أخونا سؤالا في من يصلي على الجنائز قبل أن يصلي عليها في المصلى أو في المسجد، وش حكمه؟ الحكم جائز الحمد لله، لا غضاضة، جائز صلاتهم عليها في غرف السلام أو في المغسلة قبل أن يصلي عليها المسلمون الصلاة المشهودة، وينالون بذلك الأجر لأنهم يتعاملون مع كريم أكرم سبحانه، ما يدقق عليهم بالحسنة والحسنتين. أي نعم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا، ما طلعوه يصلون عليه في المسجد، يدخلون حجرته جماعة إثر جماعة يصلون عليه وهو مسجع عليه الصلاة والسلام، ولم يكن للأوائل فضل على الأواخر، فلما صح ذلك دل عن أمر فيه متسع والحمد لله، والله أعلم. نعم سم. في واحد أوصاني إذا صلاة الفجر صلاة المغرب قبل ما أقوم في مقامي أذكر الله لا إله إلا الله 10 مرات، هل هذا صحيح؟ إيه تذكر الله أو تهلل 10 مرات. إيه نعم هذه وصية زينة، تكفى اللي أوصاك هذا لا تفوته، خلها خلك ملازمة. طيب اصبر أنا وش أنا أقول؟ ها؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي نعم هذا وصي أوصاك بهذه الوصايا ألزمه، هذا فيه خير لأنه أوصاك بما ينفعك الله به في الدنيا والآخرة. والتهليل 10 بعد المغرب و10 بعد الفجر فيه الأجر، فإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، 10 مرات كنت كمن أعتق 4 رقاب، سنهم عبيد عندك بالحوش، قل روح أنتم عتقاء، 4 بالنهار و4 بالليل، وش رايك؟ شفت أنه دلك على خير؟ نعم. وهذا غير قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة، فهذا فيه فضل. وحديث قولها 100 مرة فيه فضل آخر، أنه كان كمن أعتق 10 رقاب. وكان كمن أتى 100 حسنة، في رواية 100 درجة، وحط عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد. ولهذا نوع بين هذه وهذه. وما دام لسانك لهجا بذكر الله ومنه توحيده فأنت إن شاء الله على خير. وكان الناس إلى عهد ليس بالبعيد، خصوصا الشيبان رباهم العلماء، يجهرون بها عقب سلامهم مع الإمام، رافعين بها أصواتهم التهليلات التي الآن لو تفعلها تلفتوا الناس إليك مستنكرين أو مستغربين أو مستعتبين، لأن من جهل شيئا أنكره. سم أي يسأل أخونا سؤالا جيدا. هناك من يريد أن يورث بعده وقفا، فما هو الأفضل، أن يجعله مسجدا أو يجعله مقبرة أو مدرسة أو مستشفى أو مرفق؟ الأفضل ما كان الأنفع، كل ما كان ذلك أنفع كان هذا أفضل. وهذه في الصدقات الجارية، كل ما كان أنفع كل ما كان أفضل. ظن الناس أنها مساجد، طيب المرافق الأخرى للمسلمين، المقابر، هذه مقبرة النسيم تعرفونها، الآن نافت على 40 سنة ويدفن فيها، تراها وقف، هذه وقف، وما زال ينتفع بها في أداء هذا الواجب الكفائي، لأن دفن المسلم من فروض الكفايات. المدارس، المستشفيات، المرافق التي ينتفع منها الناس، وقفها له أجره، وكلما عظم الانتفاع كلما عظم الأجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.